الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الشركة. وباب الشركات مبني على الوكالة والأمانة، فالفقهاء يضعونه دائما بعد باب الوكالة، لأنه أحكام الوكالة تجري على كثير من أحكام الشركة، وأيضا يحيل غالبا إلى باب الوكالة. هي يقول وهو وكيله في كذا، فتأخذ أحكام الوكالة. فكان من المناسب أن يشرح كتاب الوكالة قبل كتاب الشركات. الشركة نوع خاص من العقود مبني على المجهود في المضاربات، مبني على المجهود بخلاف الإيجارة. الإيجارة مبني على العمل، العمل يعني لو عمل عملا كذا له أجرة. أما الشركة مبني على الأرباح، لو ربح له أجرة. ولذلك العقود اللي في البنك دي عقود إيجارة، أنا بيديني مبلغ ثابت بأجر له الفلوس، مبلغ ثابت دي له 100,000 يديني 1,000 على 100,000، مبلغ ثابت. ولو كانت شركة أو مضاربة لاختلف باختلاف الأرباح. فهو نوع خاص من العقود له أحكام مخصوصة. الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، يجتمع مجموعة من الناس في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في الاستحقاق اللي هو شركات الأملاك، شركات الأملاك. اجتماع في التصرف اللي هي شركات المضاربات والعنان وغيرها من العقود. يبقى الشركة نوعين، شركة في ملك وشركة في عقد. شركات في ملك بيسموها استحقاق، كل واحد ليه حق زي ورثة. شركة في في في شيء، يجوز عقد الشركة في الجملة، في الجملة، في الجملة، يعني في كثير من الأحكام في الجملة. يعني في فرق بين كلمة في الجملة وفرق بالجملة. بالجملة يعني في كل الأحكام، في الجملة في كثير من الأحكام. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. معنى الحديث أن الله عز وجل يعين على الشركة، ولكن الحديث حديث قدسي ضعيف. وتكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء. يعني واحد يعمل شركة مع واحد ذمي نصراني أو يهودي، هذا الشركة فيها صحيحة ولكن مكروهة. ليه؟ لأن أحكام البيوع لا تجري على الذمي، ربما يبيع خمر، يبيع أشياء فيها ربا ليست محرمة في دينهم، إلا أن يكون البيع والشراء في إيد المسلم فيزول الكراهة. روى الخلال بإسناد عن عطاء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء أو البيع، الشراء والبيع بيد المسلم. ده ضعيف برضه. ولأنه لا يأمن معاملتهم بالربا والعقود الفاسدة. قال تكره، ما قالش تحرم، يعني يجوز مع كراهة. فصل: الشركة أربعة، والشركة على أربعة أقسام. أضرب الشركة أربع أنواع. أحدها شركة العنان، وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما. يبقى شركة العنان شركة قائمة على البدن، كل واحد يقوم ببدنه. العنان جاية من عنان الفرس، كل واحد مسؤول عن القيادة بيسوق، قيل من عنان الفرس وقيل من المعارضة، عنا إذا عرض عليه شيء، كل واحد يعارض الآخر، ومفهومها أن كل واحد من الشركاء يضع مال ويعمل بمجهود، لأن الشركة قائمة على ركنين: العمل المجهود يعني والمال. أحيانا بيكون العمل من واحد والمجهود من واحد فتسمى شركة مضاربة، ضربة واحد ضرب في مال التاني، وجاءت مضاربة لأنه يضرب في الأرض بياخد الفلوس يضرب، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ضرب في الأرض يعني مسافرة، فيأخذ المال يضارب به يعني يتاجر فيه، والثاني لا يفعل شيء. شركة العنان فيها الطرفين، كل واحد دفع مال ويعمل بمجهود، اتنين كل واحد حط فلوس مع بعض وعملوا شركة هما الاتنين. الشركة مقتضاها ان كل واحد يعمل وقت من الساعات المعينة، دي بيسموها شركة عنان. فإذا صحت فما تلف من المالين، إذا صحت بأركانها اللي هي هتيجي يعني، فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسر كانت الخسارة بينهما على قدر المالين، لأنهما صار كمال واحد في ربحه فكذلك في خسرانه. خلاص، يبقى الخسارة على رأس المال، يعني لو واحد دفع 100,000 واحد دفع 50,000 الخسارة كام؟ تلت للتلتين، صح؟ لأن هما إيه؟ النسبة واحد لكام؟ لاتنين، يبقى كل واحد ياخد التلت، في واحد هيخسر التلت وواحد هيخسر التلتين. والربح بينهما على ما شرطاه. ليه بقى ما قالش الربح على رأس المال؟ مش الصح العدل إن هو يبقى الربح على رأس المال؟ لأنه ربما قاله لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه في العمل، واحد خبرة عن التاني لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. واحد خبرة عن الثاني وأكثر عملا، فيقول له أنا مش حرض، أنا هدفع نص الفلوس وهاخد ثلاث أرباع الربح على حسب ما يتفقان. فصل: تصح الشركة على الدراهم والدنانير لأنهما أثمان البيعات وقيم الأموال. يعني هنا أول شرط من شروط عقد شركة العنان إن هو يكون على المال، بالمال. ليه؟ لأن هو ده القيم المقومات، بحيث إن هم لو أرادوا أن يخرجوا لابد أن يقيم بمال، لأن الربح بيجي من البضاعة، يعني مفيش ربح من غير بضاعة. فبيقول لو احنا دخلنا بالعروض هيبقى الشيء غير متساوي، لان انا ممكن اخش بارض وانت بارض، بس ارض ضعف في تمن ارضك، فيبقى كده في ظلم. فقال خلاص احنا نرجع لشيء متفق بين الجميع اللي هي العروض، اللي هي المال، اموال. فقال لا تصح الا بالاموال، علل لانها اثمان البيعات، البيعات يعني العوض البضاعة، وقيم الاموال، ولا تصح بالعروض. بالعروض يعني ايه؟ احنا عايزين نفتح سوبر ماركت، فقمت انا جاي قايل انا على الشيبسي، واحد تاني يقول انا على الجبنه، والتالت يقول انا على العسل الاسمر، دي تصح؟ لا. ليه؟ لان هو الراجل ممكن يجيب كيلو عسل اسمر بكرتون الشيبسي، فمش هتصح لاختلاف الايه؟ العروض. فنقول خلاص هو يخش بكيلو العسل الاسمر بتاعه بس يقيم، وانا اخش بالبضاعه بس تقيم، وفي النهايه تبقى راس المال قيم مش بضاعه. فهنا معناه لا تصح بالعروض، يعني بالصوره اللي انا قلتها في احدى الروايتين، ده المذهب، لان قيمه احدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه. فرضنا أننا هو جاب العسل قبل ما نبيعه زاد ربحه، هيبقى ليه هو الواحد ولا لنا كلنا؟ لنا كلنا. طب هو ملكه، طيب الثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد، ده الراجح. ان احنا نقول له خلاص خش باللي انت عايزه بس نجعلها قيمة، ده صوابه في الانصاف واختاره ابو بكر وابو الخطاب والشيخ ابن عثيمين، ان هي تصح بشرط ان تجعل قيمة وقت العقد. هنا كلمة وقت العقد يعني مش وقت البيع، رحمك الله. وقت العقد يعني اول ما بنعمل، انت هتدخل عسل بكام؟ هدخل 10 كيلو عسل بكذا، يبقى انت اشتركت معنا بالقيمة دي. لما هيتباع ربما احنا في يوم من الايام نقول والله احنا هنستغنى عن العسل كبضاعة في المحل لانه هو ما بيكسبش، وغيره فيه بضاعة غيره بتكسب اكتر، فنلغي العسل. لما يخرج هو مش هيلاقي العسل اللي حطه، فمعنى كده انه ياخد قيمة ما وضعه، لان مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما، وهذا ممكن في العروض، العروض المقومة يعني. والحكم في النقرة، النقرة اللي هو الذهب غير المضروب، يعني احنا قلنا هنخش هنعمل محل ذهب، فقمتنا جاي جايب سبيكة مش مضروبة، ينفع اخش بيها؟ نفس الكلام، تقيم وتدخل في المحل بالقيمة. والمغشوش، الأموال المغشوشة برضو تخش بالقيمة. والفلوس، كلمة فلوس اللي هي لا درهم ولا دنانير، نحاس، كانوا عاملينها علشان خاطر قيمة الدرهم بقى غالي، السعر غلي، فاضطروا ان هم يعملوا عملة اقل من الدرهم، فعملوا حاجة اسمها فلس. الفلس اقل من الدرهم، ونحاس، الدرهم فضة والدينار ذهب وده نحاس. فقالوا الفلوس النحاس ديت عبارة عن قيم احنا متعارفين بيها، ما هيش موجودة في الشرع، يعني الشرع جاب على الزكاة الدرهم والدينار، احنا اخترعنا مال تاني. فقال هو يأخذ احكام القيم، يعني الفلوس تاخد حكم المال، كذلك احنا دلوقتي عندنا جنيهات ورق، وكالحكم في العروض لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض. تقوم. نشوف الفلوس دي، لأن الفلس بيختلف من مكان لمكان، ماشي. قيمة معلومة خلاص، ماشي. بس خد بالك الأحكام اللي بتجري على الفلوس ما تجريش على الجنيهات في كل الأحوال، يعني العملة المعاصرة هل نغمض عينينا ونقيس على الفلوس على طول؟ لا، لأن الفلس كان عملة مشتركة بين الدول الإسلامية، هي لها عملة، إنما دلوقتي الجنيه ليه قيمة في بلده. طب خد الجنيه كده وروح السعودية، هيتصرف ولا ليه أي قيمة؟ لأنه ما بيتعاملوش به هناك أصلا، فتبطل. ففي أحكام زيادة عليه، فأحكام النقود دلوقتي لها أحكام خاصة اسمها أحكام النقود، النقود الورقية دي، هيئة كبار العلماء في السعودية عملوا فيها أبحاث وأصدروا فيها بحث كبير موجود في المجلة بتاعتهم، بحث قيم، إن هو نضع الفلوس اللي هي الأوراق النقدية في أحكام شرعية. لا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف. مجهول يعني إحنا هنفتح المحل ده ونقول لكم أنا هجيب لكم حاجة ما حدش يعرفها، يعني كيسة، الكيسة دي أنا هشترك معكم فيها، مجهولة يعني، لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة. المفاضلة يعني عندكم المفاصلة صح؟ هي صح المفاصلة، المفاصلة يعني عند الفصل، عند الخروج من الشركة. إنما لو فرضنا أن احنا عايزين نفسر كلمة المفاضلة يعني التفاضل بين الشريكين، يعني نقول أنت دخلت بكام عشان ربحك وأنت دخلت بكام عشان ربحك، ده لو كنا كده، بس الصح عند المفاصلة يعني عند الخروج من الشركة. ولا بدين ولا غائب، ما ينفعش واحد يخش بدين. الدين ده فيه إجماع، يعني إيه الدين؟ وأنا عليا دين ليك، أنا ليا دين عليك، فأنت عامل شركة قلت لك دخلني بديني معك في الشركة، أنا لي 10,000 خليهم عندك في الشركة، شركة الدين ده حول الشركة. ده أجمع العلماء على أن هذا من الربا، أن يجعل الدين شركة في المضاربة. إنما يعمل إيه؟ يسدده وبعدين أخش أنا بالدين ده إيه؟ شركة معاه بعد السداد. إنما كده جعل الدين، يعني هو بياخد أرباح على الدين اللي عليه. فلا يجوز بدين ولا غائب. ما الغائب؟ أنا هخش معاك شركة بس هجيب لك الفلوس دي السنة الجاية. طب هتاخد أرباح على إيه؟ فلو بتاخد أرباح على فلوسك. طب ما فلوسك لسه ما حضرتش، فيشترط فيها حضور رأس المال، لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه، وهو مقصود الشركة. هنبيع إيه؟ طيب، فصل. تجوز في المختلفين، فيكون لأحدهما دنانير وللآخر دراهم، ولأحدهما صحاح وللآخر مكسرة. المكسرة نوع من أنواع الدراهم والدنانير، بس بتكون قديمة وقيمتها قلت، فأهل الخبرة بيحط لها قيمة، إن الدينار ده بثلاث أرباع دينار، ويتعامل معاه إنه ثلاث أرباع دينار، ويتكتب عليه سالب ربع مثلا. أجي أبيعه بإيه؟ ثلاث أرباع، مش مش, مش مش مش مش كامل يعني. أو لأحدهما 100 وللآخر 200، لأنهما أثمان فصحت الشركة بهما كالمتفقين. يعني مش شرط ان هم يخشوا بمال متساوي. ويرجع كل واحد منهما عند المفاضلة بمثل ماله. برضو المفاصلة نص عليه، لأنها أثمان فيجب الرجوع بمثلها كالمتفقين. وتجوز الشركة وإن لم يخلط المالين، لأنه يقصد بها كون الربح بينهما، فلم يشترط خلط المال كالمضاربة. يعني إيه خلط المال؟ أنا عندي محل بيبيع هدوم، وإنت عندك محل بيبيع سلعة تانية، سوبر ماركت مثلا، وأنا وإنت قلت تيجي نعمل شركة، بس بشرط لا ينفع الهدوم تتباع في السوبر ماركت ولا السوبر ماركت يجي عندي على الهدوم. الهدوم هتتباع بالحلاوة، هيبقى مش ده نشاط غير ده. فاتفقنا مع بعض ان انا لما بيع احط فلوسي على فلوسك، مبيعاتي على مبيعاتك، ونطلع الارباح نتقاسمها، والباقي نشتري بيه بضاعة. محلك هيفضل زي ما هو ومحلي هيفضل زي ما هو، انت هتجرده وتقول لي المبلغ، وانا اجرد واقول لك المبلغ، ويبقى انت عارف دخلت بكام وانا دخلت بكام. ولما نيجي نطلع هتجرد تقول لي المبلغ، تاخد حقك اللي انت دخلت بيه والباقي ربح، وانا برضو نفس الكلام هجرد والباقي ربح، ونتفاهم على الربح، نقول له انت تاخد النص وانا النص. ولا يشترط خلط الملايين، انت في حالك وانا في حالي، ده نشاط وده نشاط. هل هذه الصورة جائزة ولا لا؟ جائزة، لان في الحقيقة اختلط المالين نظريا، صح؟ لانك انت لما انت جردت وحطيت مبلغ دخلت في شركة معاي، وانا لما جردت حطيت مبلغ بقى مبلغ الشركة واحد، اختلط في الحقيقة اختلاط نظري، انما في العمل مش مهم، المهم وجود الارباح، انت بتطلع الربح وانا بطلع الربح، ونقسم ونتقسم في النهاية. فده يجوز. فصل. مبناها على الوكالة والامانة، ده اصل عقد الشركة. الوكالة لاني وكلتك في البيع والشراء، وانت وكلتني في البيع والشراء، انا امنتك على المال وانت امنتني على المال، لان كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمينة، إن أنا بفوض له المال دي أمانة، وبإذنه له في التصرف وكله، ولكل واحد منهما العمل في مالين بحكم الملك في حصته، والوكالة في حصة شريكه، وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة. هنا بقى هيريح نفسه من الأحكام، كل ما يقول لك حكم يقول لك حكم الوكالة، يبقى هو كان الصح أنه فعلا فعلا يقدم باب الوكالة عليها لتضمنها للوكالة. فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال، نض المال يعني تسييل البضاعة، ده كلمة نض المال. فيقول فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال، يعني لسه الحاجة بضاعة، فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد أنه لا ينعزل حتى ينض، لأنهم مدخلين بفلوس يبقى يطلعوا بفلوس، كالمضارب إذا عزله رب المال. وقال أبو الخطاب ينعزل لأنها وكالة، فإذا عزله فطلب أحدهما البيع والآخر القسمة أجيب طالب القسمة، لأنه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة، فلم يجبر على البيع بخلاف المضارب. هيفضوا الشركة إزاي؟ دخلوا في بضاعة وبعدين كل واحد مش عاجبه شغل التاني، أنا دخلت بمئة ألف وأنت دخلت بمئة ألف، قلنا هنشتري إيه؟ هنشتري هدوم مثلا، اشترينا هدوم وحطناها في المحل تاني شهر، قلت له أنا مش عاجبني الشغل، فض الشركة. تتفض إزاي؟ قبل أن ينض المال. هما يتفقان على طريقة النض، يا إما تاخد بضاعة بقيمة المئة ألف وناخد بضاعة بقيمة المئة ألف كل واحد يروح لحاله، يا إما ننتظر لغاية ما نصفي المحل نبيعه. طريقة البيع بقى يا إما بيع جملة أو تجزئة، زي ما هم هيتفقوا. بيع جملة يعني يروح للراجل اللي واخدينه يقول له خد الحاجة وهات لنا إيه فلوس الجملة بتاعتنا، أو تجزئة يعني يقعدوا يبيعوا كل البضاعة والربح بينهما مع الإيه؟ مع رأس المال. إنما الفض لابد من أن يعني المال يبقى سائل، لأنه ما داخلين بالسيولة يبقى طالع بالسيولة، إلا أن يتراضى عليه. طب فرضنا اختلف بقى، واحد قال أنا عايز بضاعة والتاني أنا عايز، قال أنا عايز فلوسي، فلهم حل من الاتنين، يا إما يشتري نصيبه، اللي عايز بضاعة يقول خلاص أنا هاخد البضاعة واشتري نصيبك خد فلوسك، أو نوافق على صاحب القسمة، يعني يقول أنا عايز البضاعة خد البضاعة، والتاني خد بضاعتك روح بيعها خلاص، بس اللي عايز بضاعة حقه لا، والتاني مخير بين أخذ المال بضاعة أو الصبر وأخذ المال بعد يبقى دين يعني. وهذا إنما يصح إذا كان الربح على قدر المالين، فإن زاد ربح أحدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة فيتعين البيع كالمضاربة. هنا بقى في حالة مخصوصة، إن هو إذا كان الربح زائد عن الآخر هنحسبها إزاي؟ يعني أنا قلت لك أنا هخش بمئة ألف بس ربحي ثلاثة أرباع، وإنت تخش بمئة ألف وربحك الربع، ليه؟ أنا اللي بدير المحل وأنا اللي بشتغل في المحل وأنا اللي حقه، هيتقسموا ازاي؟ ما الربح هنا ما ظهرش. فبيقول هنا لم يستدرك فيتعين البيع كالمضاربه، يبقى لازم البضاعه تتباع عشان نطلع الربح وراس المال. فصل. فان مات احدهما فلوارثه اتمام الشركه، فياذن للشريك وياذن له الشريك في التصرف. الوارث هو اللي بيكمل الشركه، لأن هذا إتمام للشركة وليس ابتداء لها، فلا تعتبر شروطها. وكذلك إن مات رب المال في المضاربة. المضاربة، الفرق بين الشركة والمضاربة، الشركة الفقهاء بيطلقوا على كلمة شركة يعني اللي هي العنان، بيقولوا عليها شركة. المضاربة بيقولوا عليها مضاربة. المضاربة اللي هو العمل من واحد والمال من آخر، اللي احنا بنسميها في العرف توظيف أموال. توظيف أموال، بيوظف ماله، توظيف أموال يعني بيديله فلوس وهو يشتغل ويدينا ربح. فبيقول إن مات رب المال في المضاربة، اللي هو اللي مش العامل، صاحب الفلوس، فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه، ويحتمل ألا يجوز إتمامها إلا أن يكون المال ناضا، يعني عقد جديد، نض يعني سائل، لأن العقد قد بطل بالموت وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض. الصحيح أنه هو إتمام عقد وليس ابتداء عقد، ده المذهب. طيب إن مات عامل المضاربة لم يجوز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها. العامل نفسه بقى مات خلاص كده المضاربة فسدت، لأن هنا المجهود لا يورث، إنما المال بيورث. المجهود هيورث إزاي؟ أنا راضي إن فلان ده هو تتاجر في فلوسي، مات ابنه هيتاجر، أنا مش راضي بابنه. فيقول هنا بقى لم يجوز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها فيه، هو نبدأ كأننا بنعمل عقد جديد، لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه. ولو كان مال الشركة والمضاربة موصى به فالموصى له كالوارث في هذا، موصى به يعني واحد وصي يتعامل في المضاربة. فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الإذن في التصرف لأنه قد وجب دفعه إليهم. فصل، لكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة في جميع أنواع البيع. المساومة يشتري مساومة يعني يقول له أنا هاخدها هشوفها ولو عجبتني هاخدها، أو أنا هاخدها والسعر مش عجبني ويقعد يفاصل. دي معنى المساومة، المساومة اللي هي ما الإجراءات اللي هي ما قبل البيع، لأنه يفاصل، لأنه ينتظر. ومرابحة، المرابحة يعني يبيع بطريقة معينة كده، يقول له بيبيع بالطريقة دي، يقول له أنا اشتريت دي بعشرة وحكسب فيها جنيه وحكسب فيها 20%، يبقى أنت تشتريها بكام؟ ب12. دي اسمها مرابحة، بيضع ربحه عليها، بيقول له أنا اشتريها بكام ورابحة بكام. اللي هي بيع العربيات بالقسط في البنوك، دي مرابحة. بعض اللي هي مش كل البنوك طبعا، البنوك اللي هي بتتعامل بالمرابحة البنوك الإسلامية، إنما البنوك الربوية بتتعامل بالقرض. في بعض العلماء أفتوا بحرمة بيع التقسيط بهذه الطريقة لأنه بيوضح الربح، وفي الحقيقة إن هو لو ما وضحش الربح يحرم، لأن بيع المرابحة يشترط فيه توضيح الربح. يقول له هكسب 8% 7% 10%، يقول له ربح. بيع المرابحة يشترط فيه ذكر الربح. التولية إن هو يبيعها زي ما جابها، دي اسمها بيع التولية، خدنا الحاجات دي صح؟ ماشي. والمواضعة بيع بخسارة. ويقبض المبيع والثمن، يعني الشريك ان هو يقبض المبيع، يقبض الثمن والمثمن، ويقبضهما، يقبض يعني يقبض ويقبض، يقبض يعني يسلمه، ويطالب بالدين ويخاصم فيه، لو واحد مش عايز يدفع يروح يشتكيه، ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو او صاحبه، ويحيل ويحتال. انت الحوالة خدناها، يحيل ويحتال، ويستأجر. المحل عايز حد ينظفه، يجيب حد ينظفه يديله فلوس يستأجره. عايزين عربية توصل البضاعة يستأجر، ده وكالة تفويض. ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة، لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة. يبقى إذن اللي قاله مبني على العادة والعادة التجار، يبقى العبرة بعادة التجار. يبقى لو اختلف أحد الشريكين في معاملة ويقول له لم أأذن لك فيها، نرجع فيها للإيه؟ للعادة، شوف عادة التجار بيعملوها ولا لا. خلاص. مثال، واحد دخل اشترى حاجة فأنا عملت له خصم، شريكي جاي يقول لي لا انت بتعمل خصم ليه؟ لم أأذن لك في الخصم. نتحكم لمين؟ للعادة. شوف في سلع معينة ما تنفعش إلا بالإيه؟ بالخصم، صح؟ روح أنت اشتري موبيليا كده، هتشتريها بالكلمة اللي قالها؟ ده أنت بتنزل بالخمس تلاف جنيه. فبتبقى على حسب العرف وعلى حسب العادة فيها ولا لا. ربما يكون من المصلحة إن هو إيه؟ يعمل خصم. فالعبرة فيها بالعادة ومصلحة التجارة. وهل لأحدهما أن يبيع نساء، يبيع بالتقسيط، أو يبضع؟ الإبضاع أن يعطي من مال الشركة لمن يتجر فيه والربح كله للدافع، ده اسمه الإبضاع، نوع معين من أنواع التجارة. خلاص تعرفها، هو أن يعطي من مال الشركة لمن يتجر فيه، قال له خد الفلوس دي تجر فيها والربح كله للدافع للشركة. طب والتاني ده يستفاد ايه؟ انت حر مش عايز بلاش. او العكس. العكس يعني ايه؟ يعطيه مال الشركة يتاجر فيه وانا ماليش ربح، اقول له ربح كله ليك. دي بتحصل امتى؟ لا مثلا، لا مش رأس. انا عايز انض المال، انا عايز فلوس، بقول له يا عم انا عايز راس مالي مش عايز ارباح، خد انت البضاعه تاجر فيها والربح لك وهات لي راس مالي. يبقى احنا كده بنصفي، صح؟ ده يجوز ليه ده وده يجوز ليه ده، بس حاجه من الاثنين، يا باذن الشركاء يا بالعرف. او يودع. يودع يعني ايه؟ يودع بقى يعني ياخد فلوس الشركه يحطها وديعه عند واحد يحفظها، اقول له خلي الفلوس دي عندك احفظها. ربما يكون في شيء تاني عايز يشتريه فعايز يودع يحفظ المال. كل ده يجوز بشرط هو هيقوله. او يسافر بالمال. كلمة يسافر بالمال ديت يعني يخاطر بيه. خد بالك من اللفظ، هو المؤلف لا يريد عين السفر، صح؟ لان واحد يقولك طب ايه يعني لما بيسافر المال، هو هيصل له لما ياخد الفلوس يسافر بيها؟ يسافر يعني يخاطر بيه، لأن بكلمة يسافر بالمال يعني يأخذه معه وهو عرضة للسرقة. يخرج على روايتين، إحداهما له ذلك، وده المذهب، لأنه عادة التجار. هنا لما يقول له ذلك لأنه عادة التجار، يبقى العبرة فيه المرجح فيه للعادة، لأنه عادة التجار ولأن المقصود الربح وهو في هذه أكثر. والأخرى لا يجوز لأن فيه تغريرا بالمال، والراجح أنه يجوز. والمذهب أيضا أنه يجوز. وهل له التوكيل؟ يخرج على روايتين في الوكيل، لأنه وكيل، خرج على روايتين في الوكيل. الوكيل أصلا هل له أن يوكل ولا لا؟ فيها روايتين، والراجح أنه لا يجوز له أن يوكل إلا بمقتضى الإذن أو العرف. وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله لأنه وكيله. وهل له أن يرهن ويرتهن؟ فيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان للاستيفاء وهو يملكهم، ده المذهب، فيملك ما يراد لهما. والثاني لا يجوز لأن فيه خطر. وفي الإقالة وجهان، أصحهما أنه لا يملكها لأنها إن كانت بيعا فقد أذن فيه، وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة، فملكه كالرد بالعيب. والآخر لا يملكها لأنها فسخ فلا تدخل في الإذن في التجارة. الإقالة إن هو باع سلعة وبعد ما باعها جه واحد قال له والله ديت أنا مش عايزها، هات لي فلوسي، دي اسمها إقالة. السؤال بقى، نرجع بقى للإقالة لو أنتوا فاكرين، خدناها. الإقالة بيع ولا فسخ؟ واجب ولا مستحب؟ دول حكمين. الأول واجب ولا مستحب الإقالة؟ مستحب. طيب خلاص يبقى هو كده لما نقول يا مستحبة معناها إن هو لو فعلها فعلها فضلا من عنده، فهنا دخل فيها وجهين عشان كده يقول له انت ده مش واجب عليك بتعمله ليه؟ ايه هي المصلحة اللي هتعود على الشركة بالإقالة؟ تاني حاجة هو بيع ولا فسخ؟ الراجح ان هو فسخ وليس بيع. والراجح ان هو له الإقالة لمصلحة الشركة، لمصلحة الشركة. احيانا بعض المحلات تقول أن البضاعة لا تباع ولا تستبدل إلا في وقت معين، دي الإقالة في وقت معين، يقول له في خلال 10 أيام. وفي ليس من مصلحة الشركة إن إفساد للبضاعة، زي مثلا في مجال الأدوية، مثلا أدوية التلاجة دي ما فيهاش مرتجع، لأن أنا خدتها عندي في البيت، أنا في الصيدلية بحفظها، لها طريقة في الحفظ معينة، كونها مردودة أنا مش مضمونة، ده أمانة، فده إفساد للبضاعة. فإن كان في مصلحة يجوز له أن يفعلها، إن كان ما فيهوش مصلحة لا يجوز له أن يفعلها. وقاعدة بتقول إن كل ما فيه مصلحة للشركة يجوز لأحد الشريكين أن يفعله دون إذن الآخر، ما دام في مصلحة ممكن يفعلها بدون إذن. وليس له أن يكاتب الرقيق. ناس بقى شركة في عبيد، قال له أنا احنا نشتري 100 عبد ونشغله، له أن يكاتب؟ لا، ليس له أن يكاتب، ولا يزوجه، ولا يعتقه بمال، ولا يقرض، ولا يحابي. يقرض من مال الشركة، واحد فاتح محل واللي ماشي يقول له والله العظيم أنا مزنوق في 1000 جنيه تديني، يقول له خد 1000 جنيه. واحد تاني يقول له والله أنا مزنوق في 2000 جنيه تديني، جه الشريك التاني ملقاش ولا حاجة في المحل، قال المحل فاضي. ليه؟ والله أنا يعني الناس صعبت عليا. طب يا عم أصعب عليك أنا، البضاعة إيه، راجل محتاج وده محتاج. له أن يفعل ذلك؟ لا، لأن الأشياء دي مستحبة وهو بيضر بمال الشركة، مال هنتجر بإيه؟ ما هم هيتغنوا وإحنا هنشحت. فهو قضية لا يجوز له أن يفعل إلا برضا الشركاء. لا يحابي، المحاباة اللي هو الخصم من الثمن بسبب جاي من الحب، يعني محاباة يعني صداقة، يعني واحد صديقي فبديله إيه من الثمن. لا يحابي لأن ذلك ليس بتجارة. وبرضو نوع من أنواع المحاباة أنه هو يديله بضاعة زيادة. رجل اشترى مثلا فانيلا وبنطلون، قلت له دي هدية بقى من عندنا، هي معاك بنطلون كمان، لأن ده مش تجارة، ده انت كده بتديله ببلاش. ليس له ذلك إلا بالعرف، يعني بالعرف أو الإذن. وليس له المشاركة بمال الشركة، ياخد الفلوس بتاعت اللي احنا شركة فيه وروح يديها لواحد تاني يشارك فيه، ولا المضاربة به، ولا خلطه بماله. خلطه بماله، انا عندي فلوس ومتان جاي واخد حطت الفلوس كلها على بعض، لا ما ينفعش. يتخش شركة مع الناس زي بقية الناس، يا ما ينفعش تخلط الفلوس. ولا مال غيري، لأنه يثبت في المال حقوقا وليس هو من التجارة المأذون فيها. ولا يأخذ به سفتجة، كمبيالة يعني، سفتجة اللي هي كمبيالة. ولا يعطيها، واحد قال له طيب أنا عايز كذا وكذا وكذا ب10,000 جنيه، خد كمبيالة. طب أنا هعمل ايه بالكمبيالة ده؟ أنا علشان أروح أخدها عايز شهور يعني، ياخد الفلوس لأن فيه خطرا. ولا يستدين على مال الشركة، ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه، يعني دي مخاطرة، أنا معيش فلوسه ما اشتريهوش لأن أنا هيبقى عليا ديون لا أستطيع سددها، لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه. هنا الزيادة في مال الشركة زيادة وهمية مرتبطة بالذمة. يعني في بعض الشركات خصوصا محلات الهدوم بيعمل ايه؟ محل الهدوم ممكن ما يبقاش ليه رأس مال، يروح للشركة الأم اللي بتصنع تقول له انا هاخد، هتقول له كده انا هاخد بضاعة ب100,000، البضاعة بتاعت ال100,000 ديت اخر الموسم هحاسبك، اللي يتباع تاخده واللي ما يتباعش رجعه. ده في العرف جائز، وفي الحقيقة هي مش استدانة، مش استدانة على الشركة، لان ده عرف التجارة فيه. ولم يؤذن فيه، فان فعل فعليه ثمن ما اشتراه. هو بقى اللي خاطر بالمال، لانه ربما الاستدانة دي تسوق سمعة الشركة. انا استلفت رأس المال اخذته مش آجل، فلما أخذته آجل ربما لا أستطيع سداده، فيحصل أن الشركة دي تتعثر، ما حدش هيرضى يديها بضاعة تاني لأنها ضرر في الشركة، ويختص بملكه وربحه وضمانه، وكذلك ما استدانه أو اقترضه. ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه. أنا عندي بقى فلوس فبشتري قسط، لأن أنا كده بوفر المال للأرباح الأكثر، والقسط ده أنا معايا ثمنه أسدده، لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها وإن أقر على مال الشركة. وبرضو في معنى تاني للاستدانة، إن هو يستدين على مال الشركة، يعني يأخذ فلوس لنفسه ويضعها في الشركة بدون إذن شريكه، كده بيزود في مال الشركة وبيقلل من أرباح شريكه. يجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه، لأنه لا يفضي إلى الزيادة، وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه. أقر على مال الشركة، يعني جه واحد قال له أنتوا عليكم كذا، قال له أنا مقر بكذا، والتاني ما أقرش، قال لا ما عليناش، يبقى هو ملتزم بما أقر في نصيبه، سواء أقر بعين أو دين، لأن الإقرار ليس من التجارة. العين اللي يبضع، الدين اللي هي المال. وقال قاضي: يقبل إقراره على مال الشركة، ويقبل إقراره بعيب في عين باء في عين باعها. إقرار بعيب في عين باعها، سلعة باعها قال له دي كان فيها عيب فعلا. كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به، نص عليه لأنه تولى بيعها، فقبل إقراره بالعيب كمالكها. فإن رد على المعيب فقبله، أو دفع أرشه، أو أخر ثمنه، أو حط بعضه لأجل العيب جاز. بعد ما قاله بالعيب قال له طيب خلاص أنا أحط لك من ثمنه، يعني هقسم منه من أجل العيب، لأن العيب يجوز الرد، يجوز الرد. وقد يكون ما يفعله من هذا أحط من الرد، أحظ من الرد، لأن العيب يجوز الرد. وقد يكون ما يفعله اللي هو يديله فلوس أحظ من الرد، ممكن يرد له السلعة ما تتباعش، والراجل ده محتاج السلعة وعيبها مش هيؤثر في إيه فيها، لأن العيب يجوز. فأما إن حط بعض الثمن ابتداء، أو أسقط دينا عن غريمهما، أو أخره عليه، لزم في حقه دون صاحبه. هو بقى بيبقشش من عنده، بيبيع كده من غير ربح، ده يلزمه، لأنه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. فإن قال له اعمل برأيك، مين اللي قال له؟ صاحب الفلوس. الفلوس قال له بص اللي انت شايفه اعمله، فله عمل ما يقع في التجارة. يعني اللي انت شايفه اعمله، يعني ايه؟ يعني انت شايفه مصلحة التجارة، مش معنى كده انت شايفه اعمله روح اتفسح بيهم. ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نساء قسط، يعني والابضاع بالمال والمضاربة به والشركة وخلطه بماله والسفر به وإيداعه وأخذ السفتجة ودفعها ونحوه، لأنه فوض إليه الرأي في التصرف في التجارة، وقد يرى المصلحة في هذا، وليس له التبرع، ليس له التبرع والحطيطة والقرض. هنا لما يقول له اعمل افعل ما شئت، دي غالبا في المضاربة. واحد عنده توكيل حاجة معينة وانا عايز احط فلوسي عنده عشان اشغلها، فلما احط الفلوس عنده معناها ان انا وكلته فيما فيه مصلحة، مش لازم كل حاجة ومجاة متصل بي اقول لي بقى ايه رأيك نشتري كذا، لا، لان انا ايه وكلته فيها. فهنا بيقول له كل ده وليس له فعل ايه بقى، ليس له التبرع، يعني في تبرع، هيتبرع من مال الشركة ولا يتبرع من فلوسه الشخصية؟ فلوسه الشخصية، فاش يتبرع من مال الشركة لان هم لم يأذنوا له في التبرع، لان ليس من الايه من التجارة. والحطيطة، الحطيطة اللي هو بيع بخسارة، يقول له انا هحط من المال كذا، والقرض واحد عايز يستلف، وكتابة الرقيق لان ده بيضيع راس المال، وعتقه عتق الرقيق، وتزويج الرقيق لان فيه انشغال عن التجارة لانه ليس بتجارة وانما فوض اليه العمل برأيه في التجارة. ده اول نوع من انواع الشركات. الضرب الثاني شركة الأبدان، يبقى الشركة الأول شركة العنان، خلاص. هو قسم الشركات إلى قسمين، شركة كتاب الشركة وكتاب المضاربة. اللي لاحظ هيلاقي هنا إيه بعدها، المضاربة. المضاربة نوع خامس اللي في المنار موجود إيه، الشركة خمس أنواع، شركة العنان والمضاربة والثلاثة التانيين. هنا قسمها تقسيمة تانية، الباب الشركة وقسمها أربع أنواع، شركة العنان والأبدان والمضاربة والأبدان والتفويض والوجوه. وبعدين قال إيه المضاربة، شركة العنان والأبدان والمفاوضة والوجوه في وبعدين قال شركة المضاربة، مع إن الاثنين دولت شركات، ماشي. فلما يقول كلمة شركة يقصد بها العنان، مضاربة يقصد بها المضاربة. الضرب الثاني شركة الأبدان، وهو تعرفها يعني أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما، يكتسبان بالأبدان، يبقى ديت ما فيهاش رأس مال، عشان كده سموها إيه أبدان. مش إحنا قلنا ركنين التجارة المال والبدن، لو الاثنين بالمال والاثنين بالبدن يبقوا شركة عنان، لو واحد بالمال وواحد بالبدن تبقى مضاربة. طيب شيل المال خالص وخليهم اثنين بالبدن تبقى شركة أبدان، يبقى هما الاثنين يشتركان فيما يتكسبانه من أبدانهما، يعني صنايعية ملوش راس مال، أنا نجار وانت نجار، احنا الاثنين اخوات، قلت لك احنا الاثنين نعمل شركة، اللي انت تشتغل بيه تضعه واللي انا اشتغل بيه اضعه ونتقاسم. الشركة دي غالبا بتبقى موجودة في الارياف، بيوت عيلة، وبيبقى كل الابناء شغالين صنايعية، واللي يشتغل يحطه في الايه في البيت، وكل يصرف منه. النهاردة انا ما اشتغلتش تعبان، ايه هجد وغيري هيشيلني وغيره وهكذا، كالصانعين، يبقى لازم صنايعي، يشتركان على ان يعملا في صناعتهما او فيما يتكسبانه من مباح. كلمة يتكسب من مباح يعني مش لازم يبقى صنايعي، يطلع يتكسب. كلمة تكسب من مباح يعني زي الحطاب والحشاش، الكلمة كلمة مباح يعني الأرض، يطلع يلم حطب ويروح يبيعه، ده اسمه تكسب من مباح. اصطاد كالحشيش والحطب والمعادن، والتلصص على دار الحرب، يعني دي شغلانة، تلصص على دار الحرب يعني ايه، احنا على الحدود، فبيقول لك دول دار حرب بقى سيبني ليهم، اللي هقدر اخده منهم هاخده، ويسرق من دار الحرب. فما رزق الله فهو بينهما، فهو جائز. لما روى عبد الله بن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر، فلم أجي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، عملوا شركة في الحرب، اللي يجيب أسير النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل أسيرا فله سلبه، قال لك إحنا الثلاثة نشترك، اللي نجيب نقسمه بيننا إحنا الثلاثة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. واحتج به أحمد وبمناها على الوكالة، لأن كل واحد منهما وكيل وكيل صاحبه، وما يتقبله كل واحد من الأعمال فهو من ضمانهما، يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله. يبقى كل واحد يضمن عمله، مش كلهم هيضمنوا، إن لو واحد ضمن هيخسر، يبقى الخسارة على عليه لوحده مش على الكل. ويحتمل ألا يلزم كل واحد منهما ما لازم صاحبه كالوكيلين. القول الأول هنا غير الاحتمال إن كلهم مشتركين في الخسارة، مع الاحتمال إن هو لا يلزم كل واحد منهما ما ضمن صاحبه، يعني كل واحد بخسرته. تصح مع اتفاق الصنائع واختلافها. هنا بقى اختلاف العلماء فيها، يعني الحنابلة بيجوزوها مع جميع الصنائع، في مذاهب أخرى زي الحنفية قال يجوز مع اتفاق الصنعتين. يبقى من الأسهل في المذهب حنبلة بيوظف كله. يعني ايه بقى اتفاق الصنائع ولا لا؟ انا نجار واخويا حداد، ينفع شركة الابدان فيها ولا لا؟ على الحنبلة ينفع، عند غيرهم لا ما ينفعش. وبرضو الشركات دي من اوسع المذاهب فيها الحنبلة. الشافعية بيقول لك ما عندناش الكلام ده، هو شركة عنان ومضاربة وخلاص، فيش لا ابدان ولا وجوه ولا الكلام ده خلاص. فأسهل المذاهب في موضوع الشركات هو الحنبلة، بيجوز جميع أنواع الشركات، بيقول دي عقود والعقود جائزة بين كل طرف بالاتفاق، لأنهما اتفقا في مكسب واحد كما لو اتفقت الصنائع. قال أبو الخطاب لا تصح مع اختلافها، لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم صاحبه، ولا يمكن أن يلزمه عمل صناعة لا يحسنها. يعني إيه؟ يعني بيقول إيه؟ واحد نجار ضمن عمل، واحد قال له أنا عايز أوضة نوم كذا كذا وما عملهاش، مين اللي حيشيلها؟ كلهم حيشيلوه. طب يقول لك أخو أصلا ما بيعرفش يشتغل الشغلانة دي، مين اللي حيعملها؟ يجيبوا يشتروا واحد، يأجروا واحد ويعملها، وبنقول والأجرة بالنص. فالعلة اللي هو بيقولها هذه علة لها حل، مش علة مرفوضة. الربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل. يعني إيه بقى؟ ممكن يقولوا والله كل واحد هياخد النص، واحد يقول لا أنا هاخد النص وانتوا النص. عياله كتير، راجل شغل نجار وعياله كلها بشغل معاه في المحل، والتاني أخوه لوحده في المحل، فبيقول اللي أنا بعمله في يوم أنتوا بتعملوه في عشر أيام، يبقى أنا النص وأنتوا النص، فده جائز لأنهما يستحقان بالعمل والعمل يتفاضل، فجاز أن يكون الربح متفاضلا. وما لزم أحدهما من ضمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة. دي بقى اللي احنا قلناها الأول، فرضنا ان هو واحد فيهم فرط، يبقى الخسارة عليه لوحده، قفل المحل وراح يصيف، او ساب الخشب في المحل لغايه ما سوس، لا ده عليه لوحده لانه فرط، لان ذلك لا يدخل في الشركة. ولكل واحد منهما طلب الأجرة، وللمستأجر دفعها الى ايهما شاء. يعني كل واحد يطلب الأجرة، يعني ايه؟ يعني انا عملت قط النوم، ممكن اخويا يروح ياخد ايه فلوسها. وان تلفت في يد احدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه لانه وكيل. فصل. وان عمل احدهما دون صاحبه فالكسب بينهما، لحديث ابن مسعود حين جاء سعد باسيرين واخفق الاخر. وان ترك احدهما العمل لعجزه او غيره فالاخر مطالبته بالعمل. واحد فيهم حصل له عجز، ايده اتكسرت مش عارف يشتغل، فللآخر مطالبته بالعمل أو بإقامة من يعمل عنه أو يفسخ. يقول أنت قاعد ما بتشتغلش، يا تجيب حد عندك في المحل يشتغل، هتدي له أنت أجرة والباقي ربح تحطه معانا، او نفسخ العقد. نقف عند الفصل ده.